إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء أشرف البهي، رئيس التحرير سامح الموجي من أسرة الإخراج، وأسعد بكل مستمعينا نور السيد. مواجهة جديدة مع حضرتك، وأهلا بيك وأهلا بصاحب المواجهة اللي كل يوم سبت واثنين بيشرفنا أسبوعيا على الهواء مباشرة، المحلل السياسي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بيك أستاذ أحمد، دايما في مواجهة جديدة، بس النهاردة إن شاء الله حنواجه أخبار حلوة كلها. أهلا بحضرتك أستاذ نور، ربنا يخليك ودايما جايب أخبار كويسة لينا ولكل الشعب المصري. والله هو فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي جايب الأخبار الحلوة دي وقيادتنا السياسية حقيقة. يعني أنا وزميلي أشرف البهي دايما بنحتار إن إحنا نختار الفقرات وفقرات الربط اللي تفرح كل مستمعينا يعني، وحتى لو كان في حاجات نقدر إن إحنا نواجهها فبنواجهها مع حضرتك بكل حزم وإرشادات لكل مستمعينا وكل مواطنينا. النهاردة يعني الأخبار كلها بتنبئ على يعني خطوات وثابة لمصر في شتى المجالات. توجه مصري بزيادة نسبة توطين الصناعة والتكنولوجيا، في فرص لإقامة شراكة تصنيعية مع إسبانيا عشان تصنع لنا قطارات، في تطوير برلماني تعاوني بين مصر والكويت، في النهاردة إن شاء الله يعني هي خلاص اختتمت الدورة رقم 30 للجنة العليا المصرية الأردنية، رئيس الوزراء المصري ورئيس الوزراء الأردني. يعني منذ قليل كنا بنتحدث مع المتخصص لتغطيات مجلس الوزراء الأستاذ كمال ريان، وبعد كده في الموجز الأنباء لو حضرتك تابعت إن اللجنة أو يعني الانعقاد تم ختامه وفي توصيات معينة. بكرة إن شاء الله يعني في مسودة نهائية للاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ، تغيرات المناخية 2050، وده إن شاء الله هنفرج لي حلقة بكرة في مساء الخير يا مصر، ونشوف يعني حجر الزاوية في إطار استعداد مصر لاستضافة الدورة رقم 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ كوب 27. أخبار حلوة جدا. من يومين أو يعني من أقل من كده، أنا مش قادرة أقول اليوم بالضبط علشان يعني ما كونش دقيقة، صحينا على خبر حلو إن مصر للطيران كل يوم بتثبت جدارتها وبتثبت إنها عالمية، عالمية بتدريب قادتها وتدريب طيارينها. الطيار وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران اللي هبطت بمطار هيثرو في لندن، هبوط أشاد به خبراء الطيران دوليا لما حس ان في سوء احوال جويه خطير ممكن يعني يعصف بالطائره والركاب، خد اصعب القرارات واسرع القرارات في حياته طبعا بسبب شده سرعه الرياح، ودي كانت اشاده دوليه وإشادة طبعا من يعني سيادة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بكفاءة وأداء الطيارين كلهم، وإن جميع الطيارين بالشركة الوطنية مصر للطيران مشهود ليهم عالميا بالكفاءة والأداء المهني. إن صاحب القرار لازم يكون ماهر ولازم يكون إنسان ولازم يكون فيه يعني صفات كتيرة جدا عشان ممكن ياخد القرار في أقل من دقيقة، زي ما طيرنا البطل عمل والحمد لله أنقذ أرواح ناس كتيرة جدا بهذا الهبوط يعني المفاجئ والقرار السريع. قصدي أقول لحضرتك إن ولكل مستمعينا إن الحمد لله في كفاءات، مصر فيها كفاءات كتيرة جدا، واللي احنا نعرفه واللي احنا ما نعرفوش، فربنا يبارك لكل إنسان كفء في مجاله وكفء في عمله وكفء في حياته عموما. يا أستاذ أحمد يعني مش عارفة بقى حضرتك هتبدأ منين الأخبار كلها حلوة النهاردة. هو لما نبقى محتارين في نبدأ في من الأخبار الكويسة أحسن ما نبقى مش لاقيين حاجة، يعني الحمد لله ربنا يزود يا رب الحيرة، ودايما نبقى كده مش عارفين نبدأ منين ولا منين. لكن طبعا هو كل تحية للطيار وليد مراد، وليد مراد ضرب نموذج رائع يعني للطيار المصري، وهو زي ما حضرتك قلت كده استاذ نوره لازم الناس تبقى عارفه احنا قدام شركه تاريخ عريق. احنا يعني هذه الشركه موجوده، هي مش بس بقت احنا ما بنتحدثش على تاريخ بس، يعني ده في تاريخ وفي ماشيين بالتوازي مع التطور العالمي. لكن اقصد العراقه يعني احنا موجودين حتى من قبل ما دول حوالينا تبقى موجوده، يعني هذه الشركه وبالمناسبه يعني هي موجوده يعني تاريخ انشاء 30 يونيو يعني عشان يعني بال 33. وطبعا طلعت حرب عمل رفع اسم مصر وكان بيحط اسم مصر دايما لانه كان عارف انه في بلد للاسف في احتلال اجنبي وفي اجانب وفي راس مال اجنبي يعني بكل امانه كان بينهب في البلاد، يعني كان بينهب وبيستغل المصريين استغلال بشع عشان كده كان بيحط اسم مصر كل حاجه، مصر للطيران، مصر للسياحه، مصر لاستوديوهات السينما، اسم مصر حطه في كل مكان عشان يرفع الروح الوطنية عند شعبنا. ونجح أسس لنا الشركة دي سنة 33، والنهاردة كبرت أسطول كبيرة زي ما حضرتك بتقولي، يعني داخلين على 90 طائرة ولا حاجة، يعني أسطول جو كبير جدا، 29,000 أو أكتر كمان عامل وموظف، يعني أنت قدام وزارة مصر الطيران دي وزارة. أيوة كبيرة. ده حقيقي فعلا، وماشية بقى على أحدث الطرز العالمية في التدريب، وادي هو يعني خير دليل كل الطيران بيهرب من العاصفة وبيحولوه إلى أماكن أخرى، وإحنا عندنا طيار شجاع يتحدى العواصف ويتحدى الطبيعة والطقس والجو ويهبط بطيارته بسلام ويبقى حديث العالم. فكل التحية هو هبط بطيارته في مكان آخر، يعني في هبوط اضطراري علشان ينقذ يعني الركاب والطائرة والرحلة وكل حاجة، والحمد لله كان في تنفيذ لتعليماته جدا. يعني طبعا لما قرينا وعرفنا ثنايا الموضوع عرفنا ان كان في طبعا خوف ورهبة شديدة من الركاب، يعني تخيل حضرتك والسادة المستمعين يعني الحمد لله يمكن طبعاً ربنا ان هم ما سجلوش الاجواء دي، ونتمنى ما حدش لو حد سجلها من الركاب ما يطلعهاش. خلينا في الانجاز ان بالزبط. الحمد لله ربنا برضو يسر ان حد يسجل الهبوط ونشوف هذه البراعة وهذا الاقتدار على يعني الحمد لله الهبوط بسلام او على أدفى ما يكون. الحمد لله حقيقي الحمد لله. طيب اخبارنا تانية حاجات كتيره جدا يا استاذ احمد، يعني ورشه عمل النهارده في شرم الشيخ عشان استعدادا لكوب 27 وطبعا الانتهاء من النسخه النهائيه من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ووضع مصر في الإطار ده. إحنا ما كناش بنسمع قبل كده عن أن مصر بتستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ، كنا بنروح نحضر بس، إنما أن مصر تنظم حاجة زي كده وأن في شرم الشيخ نستعد لإقامة يعني هذا المؤتمر الكبير المناخ وموضوعه يعني هو المحرك الأساسي في الفترة القادمة والشغل الشاغل للقيادة السياسية. شايف حضرتك ده ازاي؟ هو الموضوع ليه جذور، بس احنا خلينا نتكلم بصراحة ووضوح، لأنه الملف ده وتعرف حضرتك البرنامج بتاعنا ده أساسا بتاع يعني التصدي لإعلام الشر بكل وسائله، مش بس الإشاعات، لكن الإشاعة والحملات الإعلامية والاغتيال المعنوي للشخصيات العامة وتزوير تاريخ مصر وتزوير الأرقام ومحاولة التشويش على الإنجازات والشوشرة على المؤشرات الكبرى عشان الناس ما تلتفتش إليها، وخلق أحداث عشان تغطي على أحداث تانية مهمة المفروض نتابعها. أيوة. يعني إحنا بنصدر كل الحكاية دي بكل الوسائل والأدوات اللي بيعملوها، لكن في الطريق اللي ده تقصينا الإشاعات اللي كانت موجودة على بلدنا سودانورة 30 سنة اللي فاتوا. نعم. وكان الإعلام الشر لأنه برضو بيستهدف بلدنا في كل الأحوال، عايز يأثر على السياحة وعايز يأثر على سمعة مصر، فكان مصدر للدنيا كلها انه مثلا ايه اشاعات من نوع ايه اقول لك انا يعني يعني مثلا فيما يخص البيئه يعني. أيوه. ان القاهره العاصمه رقم واحد في التلوث في العالم. تمشي ورا الاشاعه بالظبط تلاقي انه ولا حتى موجودين في الثلاثين الاوائل. يعني احنا ما كناش حتى في 30 اول ما اول 30 مدينه ملوثه ما كناش فيهم، لكن هو مصدر واحنا بقى اكتر ناس يعني للأسف ما يعني كنا برضو بنصدق أي حاجة وعملين نقول كل ما حد بتاع يجلد ذاته ويجلد بلده ويقول لك ما احنا على القاهرة كلها تلوث لا في نسبة تلوث كانت موجودة، احنا مش مستخدمين أحدث التكنولوجيا، البلد فيها فوضى في حاجات كتير وعادم السيارات والمصانع اللي ما فيهاش فلاتر. وابتدوا ينتبهوا الحكاية دي متأخر لغاية بقى ما جينا في 2014. جينا في 2014 قلبنا الليلة كلها، الفلاتر اتعملت، مجسات وقياس التلوث الهواء بكل تكوينات الرصاص والثاني أكسيد الكربون وكل مكونات وعوامل التلوث، وابتدينا حتى ندخل مش بس في وقف هذا الكلام، لا ده احنا دخلنا كمان الرئيس السيسي شايف انه هذا التلوث الفترة اللي فاتت عمل مشكلة في شكل المباني، وابتدينا ندخل في حكاية طلاء العمارات، يعني حتى طلاء العمارات والأثر. أيوة طبعا العوادم طبعاً. اللي سابت عايز اقول لحضرتك ان اختيار مدينة شرم الشيخ ومعالي دولة رئيس الوزراء بيتابع بنفسه نتائج طبعا يعني التحضير للمؤتمر الكبير، اختيار مدينة شرم الشيخ كونها بتتحضر انها تكون مدينة صديقة للبيئة استعدادا لاستضافة المؤتمر، ومش بس مدينة شرم الشيخ اللي هتكون صديقة للبيئة، دي هتكون بداية بس يمكن عشان شرم الشيخ موقعها لا بداية عشان احنا عاملين ما هو ده ردنا بقى على سؤال حضرتك، ما كناش وبقينا كنا بنحضر ضيوف ودلوقتي بننظم دلوقتي بننظم لان لنا حيثية، احنا ابتدينا من بعد 2014 اللي احنا قلنا ده اللي فات ورحنا بقى في اتجاهات تانية. النيل نظفناه، النيل كان عليه النيل اللي بنشرب منه، يعني انا ما شفتش حد مثلا عنده حاجه في التلاجة في بيته بيشرب بيها ويسيبها تتلوث ويبقى دي اكتر حاجه ملوثه عنده. احنا من 2014 النهارده 330 الف مخالفه شلناها من على النيل، ناس بانيه بيوت وناس بانيه مصانع وناس بانيه مراسي وناس عاملة مش عارف ايه وناس بتصب في النيل، تلوث المحاجر والأقمنة الطوب وناس مصانع تانية تلوث نزل وبتنزل دم كانت مواد صلبة ما ينفعش معاها الكلور والحاجات اللي بتنقي المية، كل ده 330 ألف حالة إزالة من 2014 يا أستاذة نورة، فتخيلي بقى الجهد اللي اتبذل متخيلين طبعا جدا النيل ده يتعامل فيه اللي احنا فيه الحل اللي احنا وصلنا له. أعتقد يعني بدون قطع حديث حضرتك أعتقد أن ممكن تكون بمناسبة كلامك على النيل المدينة الأخرى اللي هتكون صديقة للبيئة هي أسوان. أسوان شكل النيل فيها يعني يفرح حقيقي، أسوان شكل النيل الحقيقي فيها في يناير 2017 لما الشاب الأسواني وقف في المؤتمر وقال يا سيادة الرئيس في تلوث في كيمة أسوان، الرئيس غير برنامج المؤتمر كله وقال له يا ابني اتكلم، والولد كان خايف يتكلم قال له قول كل اللي عندك ومحدش هيعمل لك حاجة وأنا هحميك والدولة بتحميك ويلا بينا على هناك. يلا بينا على هناك دي يعني إجراء يعني عايز أقوله أنت عارفة طبعا يعني إجراءات الأمن وإجراءات بتاع وناس لازم تسبقه طبعا، لكن طبعا الرئيس خد المؤتمر كله راح على هناك. وبعد كده شفنا يعني تصديقا لكلامك هذه على طول، وإحنا هناك قبل المؤتمر ما يخلص كانت القرارات اتخذت بخصوص كيمة أسوان والفلاتر اتعملت والحاجات المضرة للبيئة اتشالت وبقت المصانع هناك صديقة للبيئة، ورايحين في اللي احنا بقى بنروج له في الإعلام اللي هو الاقتصاد الأخضر. أي اقتصاد وأي مشاريع لا تضر بالبيئة بل بالعكس تساهم في أنها تحيي البيئة. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك ومواجهة جديدة وورشة العمل اللي هتقام اليوم في شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ كوب 27 ومصر بتتطور عالميا جدا جدا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نورة السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة المناخ العالمية كوب 27 المقررة في شرم الشيخ نوفمبر القادم. اختتام أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وخلال أعمال اللجنة تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات. وزير الزراعة يؤكد أن مصر تتمتع باستقرار سياسي وأمني ومناخ الاستثمار فيها واعد ويحقق أعلى أرباح. وزارة الأوقاف تنفي ما تردد من أنباء حول صدور بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان المبارك للعام الحالي. وإيران تؤكد إحراز تقدم كبير في المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 45 فلسطينيا خلال حملة مداهمات استهدفت عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة. قوات التحالف العربي تعلن إسقاط طائرات مسيرة حوثية ملغومة بالقرب من إحدى القرى بمنطقة جازان السعودية. ورئيس روسي يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بموسكو لبحث الأزمة الأوكرانية. القوات الأوكرانية تنفي استهداف مركزا حدوديا تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف. وأخيرا بريطانيا تعلن عن خطة لإلغاء قيود فيروس كورونا المفروضة في البلاد في إطار استراتيجية التعايش مع كوفيد-19. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. كمان لأن مصر تستحق. لسه معاكم في مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام وضيفنا الكريم المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. بنكرر لحضرتك التحية مرة تانية أستاذ أحمد. الله يخليك. أنا بحضرتك أستاذ أحمد. لو حضرتك استمعت لموجز أنباء الواحدة والنصف كان أول شوت فيه إن فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد إن مصر هتتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة المناخ العالمية كوب 27 اللي إن شاء الله بنحضر ليها النهاردة وبكرة، وفي شرم الشيخ في نوفمبر القادم هتكون افتتاح المؤتمر. كون إن فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد أو بيتابع بنفسه إن مصر هتتبنى مقاربة شاملة ومحايدة، ممكن حضرتك تفهم لنا أو توضح لنا المفهوم ده شوية لينا جميعا وللسادة المستمعين؟ هو القصة إنه إحنا بنعاني كوكب الأرض، البشرية دلوقتي في خطر ما عادش زي الأول، لأنه المخاطر على البشرية جاية من الحروب أو جاية من الإرهاب لوحدهم، يعني دول موجودين بس مش لوحدهم دلوقتي. تمام. هنا شفنا أزمة كورونا كادت أن تعصف يعني بالحياة البشرية لولا التقدم العلمي ولولا صمود يعني مراكز البحث والعلم في عديد من الدول. هذه المناخ ممكن يخلص يعني للأسف إذا تركنا الحالة زي ما هي عليه ممكن يؤدي إلى مشاكل كبيرة للأرض، ممكن الحياة تختفي. فالحاصل أنه هنا في دول مجني عليها، يعني قارة زي بتاعتنا دي اللي كانت في الحوار الأسبوع الماضي مع أوروبا مجني عليها في موضوع المناخ، لا هي بتعمل صناعات، ده بالعكس يعني أحيانا في بلاد فقيرة وضعيفة بيجوا الدول المتقدمة بتدفن النفايات هنا ونفايات ملوثة ونفايات مضرة بالبيئة ونفايات خطرة وبعضها نووي، وطبعا ده بيعمل كوارث في المستقبل على صحة الناس وعلى التربة. التربة دي 32% من التصحر موجود في القارة الأفريقية. أيوة. اللي هي أقل من يعني تقريبا 20% من مساحة العالم و 6% من مساحة 26% من مساحة اليابس يعني و 6% من مساحة الكوكب. فتخيلي أنه الدول الغلبانة الفقيرة زي الأفريقية دي مجني عليها وجاي لها الضرر من تقدم الدول الكبيرة اللي شغالة صناعات وشغالة يعني اختبارات وشغالة تجارب نووية ومش همامها النتيجة على كوكب الأرض. عايز أقول لحضرتك أن 23% تقريبا من استخدام الوقود الأحفوري الصين، رقم 2 الولايات المتحدة الأمريكية اللي مستشارها جاي النهاردة يقابل سيادة الرئيس. صحيح. يعني تقريبا حوالي 18 هم 17 تقريبا 17.6% نسبة استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها للوقود الأحفوري. يعني في 2009 كانوا في حدود 6000 طن وقود أحفوري، دول عاملين صدورة 5.8 ملي متر ثاني أكسيد كربون في 2012. يعني تخيلي كم الكوارث اللي جاية من التجارب اللي هناك ومن الصناعات اللي هناك، واحنا كل ده مؤثر على المناخ واحنا مش على المناخ يعني عايز اقول لحضرتك لولا يعني اساتذتنا وعلمائنا في التنميه المستدامه وتقييم الاثر البيئي والتغيرات المناخيه احنا ما كناش برضو يعني حنصل لخطوات عملية بالطريقة دي. مصر فيها جهات كتيرة، جهات تعليمية وجهات إرشادية وجهات تنفيذية بتعمل على موضوع التنمية المستدامة وتغيير المناخ عشان نوصل إن في نوفمبر القادم نستضيف مؤتمر بالحيفية دي وبالقيمة دي وبهذا الحجم طبعا. لكن لما يبقى دولتين هم على قمة اقتصاد العالم، هم الاتنين لوحدهم 42% تقريبا من الأزمة اللي احنا فيها، طيب لما نيجي نعالج يعني بهذا الحجم من الضرر اتفضلوا يعني تبقى التكلفة اللي هنعمل بيها المشاكل دي قدموها. يعني إذا كنتم يعني تسببتوا في 42% من مشاكل الأرض، طب حطوا 42% من ميزانية معالجة اللي حاصل. بتيجي في أحيانا في المسؤولية بقى لما بيجي حد تحب توزعيها بيحصل تملص وبيحصل هروب، وشفنا حتى بعض الاتفاقيات الولايات المتحدة الأمريكية نفسها انسحبت منها وحصلت مشاكل كتير. مصر ما بتتكلم على مقاربة عادلة بتحط بقى الأعباء والمشاكل مع المعالجات والحلول اللي ممكن تتعمل. تمام. فده المقصود انه يبقى يعني احنا في شمال وجنوب، في دول فقيرة وفي عالم متقدم، في دول مجنى عليها وفي دول سبب في او ليها نصيب كبير في الأزمة. مصر بقى بتحاول تحط كل ده على مائدة البحث ويبقى فيه يعني طرح عادل للأزمة وطرح عادل للحلول والمسؤولية اللي ممكن تتحملها عديد من الدول. احنا هنروح لفاصل صغير ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك وننتقل بالحوار لجزئية اخرى في اخبار زي ما قلت لحضرتك متعددة النهاردة. يعني اشادة من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بمتانة العلاقات المصرية الكويتية، وكمان ختام الدورة رقم 30 للجنة العليا المصرية الاردنية النهاردة. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع كاتبنا الكبير استاذ احمد رفعت. دايما يا رب احميها والفوق كمان عليها علشان خاطرها تكون حياتنا نموت عشان نحييها، ارض الهرم والنيل والصحبة والمواويل علشان بلدنا ولا حاجة صعبة ولا حاجة على موجات الإذاعة المصرية. مواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك مرة ثانية أستاذ أحمد. ربنا يخليك. أنا بحضرتك سيدة نور. انعقاد الدورة رقم 30 للجنة العليا المصرية الأردنية النهاردة، ورئيس وزراء البلدين دكتور بشر الخصاوينة ودكتور مصطفى مدبولي، يعني طبعا بعد مراسم الاستقبال الرسمية بدأت الانعقاد، بدأ الانعقاد وانتهى. أوراق كتيرة جدا كانت من ضمن يعني الأوراق والموضوعات المطروحة على مائدة هذه الدورة أو هذه اللجنة: البحث العلمي، المناطق اللوجستية، الشباب، مجالات التعليم العالي. احنا ممكن يعني نستفيد من الأردن ايه يا أستاذ أحمد؟ لا كتير والله. هو طبعا بتيجي في المقدمة المواقف السياسية اللي فيها تطابق تقريبا من أغلب القضايا. احنا الأردن شعب شقيق، عايز اقول لحضرتك وحضرتك عارفة، بس احنا يعني من خلالك بنوصل للسادة المستمعين، الأردن هذا البلد اللي هو يعني مساحته في حدود 90,000 كيلو متر او 482,000 كيلو متر تحديدا. ده في مليون مصري يعني يعني صحيح. في اخر تعداد يعني كان في حدود 980,000 مصري بيوصلوا وصلوا فتره من الفترات الى مليون ونص ومليون و150,000 يعني رقم كبير. بس هذا البلد الطيب الكريم بشعبه العروبي المحب لمصر بيستوعب هذه الأعمال. يعني أنا رحت زرت الأردن زيارة تقريبا يعني كانت يعني قولي يعني بدعوة كانت وقتها من الحكومة الأردنية. فشفت لفيت الأردن كلها ما فيش مكان رحته وخصوصا في الريف الأردني إلا ما المصريين موجودين عايشين مع أشقائهم الأردنيين. حتى في المحلات البقالة الصغيرة اللي تعدي كده تلاقي مصر شريك في الموضوع أو مقيم ومبسوط ويعني كأنهم في بلدهم بالضبط. فتخيلي هذا البلد اللي بس مشهر. والأردن كمان مستضيف برضو يعني إخواتنا السوريين يعني أي نعم هم في مخيمات للاجئين في الأردن لكن عدد كبير جدا منهم على فكرة طبعا لقرب المسافة برضو بين سوريا والأردن. هم هناك سوريين هتلاقي وعريين هتلاقي وفلسطين طبعا من الأول يعني حاسين ان هم في وطنهم الثاني في الاردن. لكن ممكن دول يبقوا يعني الاردن وخصوصا السوريين والعراقيين ممكن بشكل طارئ بسبب الازمات لكن المصريين بشكل دائم. يعني ممكن المليون دول فيهم 100,000 هيرجعوا السنه اللي جايه مش رايحين ثاني بس هتلاقي 100,000 مصري رايحين ثاني مكانهم وهكذا. فالمصريين مقيمين هناك مشاركين ومساهمين في الحياه الاردنيه وجزء يعني من الاقتصاد الأردني مبني على الأكتاف المصريين. فلما يبقى 12 مليون نسمة عدد سكان الأردن منهم في مليون مصري عايش معهم تعرفي قد ايه يعني واحد على 13 من السكان تعرفي قد ايه المصريين موجودين وبعدد كويس وكأنهم في وطنهم. لكن بالنسبة للاقتصاد احنا طبعا الأردن عنده تقدم في بعض المجالات ايوه زينا مثلا في ما هم في الدواء عربيا متقدمين جدا وعاملين رقم في التصدير على هذا النحو اللي احنا قلناه يعتبر كبير جدا. ففي عدد من الصناعات في مجالات كثيره للتعاون وعشان كده واصل التبادل التجاري يعني عدى مثلا 400 وطبعا عشان كورونا في حاجات تاثرت لكن هو يعني في حدود كده نص مليار دولار في حدود 400 وحاجه دايما دولار تبادل تجاري. في مثلا في حدود 80 او بيوصل 80 90 واردات احنا بنجيبها والباقي احنا تصدير. الميزان التجاري مايل لصالحنا ده شيء طبيعي لكن الاردن معتمد علينا في حاجات كتير. يمكن انا بس بقول لحضرتك احنا هنستفاد ايه بالاردن. الاردن بلد شقيق وعزيز جدا جدا علينا ومن زمان مش دلوقتي بس لكن يعني برضو بنوضح للمستمع البسيط اللي ممكن يقول يعني أنا هستفيد إيه من الأردن من اجتماع زي النهاردة بالضبط. ووصلنا للثلاثين طب إيه بنعمل إيه وبنستفيد إيه بقى حق الناس إنها تعرف. وعشان كده بنحاول نبسط الأمور بقى على قد ما نقدر. المصريين ليهم مليون مواطن عايشين هناك مليون ابن بيبقى على فكرة يعني كويس انك فكرتينا بتوصل للتحويلات. يعني شوفي بلد ما هوش بترولي ولا حاجة لكن بتوصل للتحويلات يعني احيانا بتوصل ل 700 مليون دولار سنويا تمام من الاردن. يعني هذا البلد غير البترولي السنة اللي فاتت في حدود 600 مثلا. هم ليهم الاف من الاردنيين المقيمين هنا اغلبهم طبعا بيتعلموا في حدود 12,000 اردني. عدد الاستثمارات طبعا اذا كنت هتكلم على الكويت هم اقل من الكويت بكثير. الكويت اذا هننقل يعني اذا هننقل للكويت لنا 150,000 مصر تقريبا 150,000 اسره يعني مقيمه هناك. طبعا التبادل التجاري بيوصل للاردن رقم كبير جدا بيوصل 4 مليار دولار لانه في يعني حجم التبادل التجاري في عديد من السلع. هما اللي بينافسوا الامارات انه يبقوا الثاني عربيا بعد السعوديه من حيث الاستثمارات. مره تبقى الامارات الثاني ومره هما الثاني لكن هما على كل حال يعني مش بتقل استثماراتهم في مصر عن المليار ونص مليار دولار. هما طبعا عندهم عدد شركات كبير جدا ده عندهم 8 او عدوا كمان دلوقتي مش 8 بس ده عدوا ال100 مش مشروع صناعي كويتي في مصر. وعدوا الخمسين مشروع سياحي في مصر، وعندهم طبعا مشروعات تمويلية، وعندهم مستشفيات هتلاقي في عدد من المستشفيات تمويل كويتي، وعندهم يعني أكثر من 15 مشروع غذائي موجود في مصر. هم بيجيبوا السياحة بتاعتهم بتوع السياحة العربية والكويتية تحديدا بتعدي الـ 4 مليون ليلة سياحية في السنة، بيجيبوا لمصر في حدود النص مليار دولار، أو بيعدوا كمان 600 مليون دولار سنويا. بمناسبة أن حضرتك ذكرت الكويت، يعني طبعا كل سنة وشعب الكويت وأهلها طيبين، هو تاريخ 22 فبراير هو تاريخ تأسيس الكويت يا أستاذ أحمد، و25 فبراير هو يوم الاستقلال، والنهاردة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بيشيد في صفحات جرائدنا الرسمية بمتانة العلاقات المصرية الكويتية، ويعني كان في استقبال مرزوق الغانم رئيس الأمة الكويتية، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وطبعا بحضور يعني بعض رجال مجلس النواب. أعتقد ده بالتوازي مع يعني العيد، عيد مدينة دولة الكويت. أيوة بالضبط، دولة الكويت دولة أيضا شقيقة وليها علاقات متينة بينها وبين مصر. طبعا كل سنة هم طيبين، هم من 61 حصلنا على استقلالهم بدري، يعتبر مبكرا بالنسبة اللي بعد بالنسبة لدول الخليج وباقي يعني الدول اللي تأسست بعد كده، يعني في دول جت بعد كده بكتير. لكن هم حتى كمان هتلاقي في العلاقات يا استاذ نور، هتلاقي مثلا في زيارات، يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي العدلي عبد الحليم حافظ زار الكويت في الخمسينيات. طب ما هو كانش الكويت استقلت، لكن كانوا في طريقهم للاستقلال، ومن بدري الكويت حاضر بفنه وبثقافته، عشان كده يعني واحنا كمان فخورين هنا ان هم عندهم برلمان وعندهم حياة نيابية وعندهم صحافة وتعدد في الصحف وتنوع، وعندهم شعراء وكلنا عارفين يعني سعاد الصباح وغيرها، وهم وعندهم فنانين حسين عبد الرضا واخرين، احنا بالفن المواطن المصري عارف يعني الفنانين المصريين، قصدي الفنانين الكويتي، عندهم مسرح ان شاء الله نشوف سينما، وعندهم فيديوهات تلفزيون ان شاء الله نشوف سينما كويتيه قريبا. لكن العلاقات قديمه حتى قبل الاستقلال، يعني قبل 61 هتلاقي مصر طبعا لعبت دور مهم في استقلال الكويت وفي دخولها للامم المتحده، لان كان في مشكله كبيره مع دولة شقيقة تانية، مش عايزين نفكر الناس بالمشاكل، لكن مصر لعبت دور مهم في استقلال الكويت وفي حصوله على عضوية الأمم المتحدة. فالعلاقات قوية جدا، وشيء طبيعي انه يبقى في يعني تعاون برلماني، لان هم عندهم برلمان عريق ونشط، يعني هم معمول بيأدي دوره على أكمل ده حقيقي فعلا. وعندهم يعني مهما كانت القضايا الداخلية ليهم عندهم قدرة على حلها. وجود رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ويكون في استقباله فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، ده بيعكس حرص حكومتنا وقيادتنا على توطيد العلاقات. يعني دول الخليج بالنسبة لنا برضو يعني خط أحمر، وبالنسبة لنا بالنسبة للأمن القومي المصري، يعني يمكن هي برضو بترتبط مع الأمن القومي المصري في حاجات كتيرة جدا العلاقات الوطيدة. علشان كده أنا بقول إن هي ضمن منظومة الأمن القومي المصري، عشان كده هي والأمن القومي المصري خط أحمر، ما ينفعش أبدا إن حد يجي يشكك في علاقاتنا أو حد يجي يعني يتصور إن العلاقات دي مش هتدوم، هي كانت وما زالت ودائما إن شاء الله. أنا بتفق معاك تماما، ودي فرصة بقى إن إحنا يعني ننبه الناس خصوصا الأعزاء الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي، هذه العلاقات وهذا الأمن المرتبط واللي بيأثر في بعضه، الأمن المصري والأمن العربي أو الأمن الخليجي أو حتى الأمن، لسه كنا بنشيد بالتطور علاقات جدا مع الجزائر الأيام اللي فاتت والشهور اللي فاتت، فالأمن العربي كله مهم. لكن ننبه الناس إلى الفتنة اللي بتحاول قوى الشر كل شوية أنها تزرعها بين الشعوب العربية، لأن هما مش عايزين مصر والكويت مثلا يبقوا العلاقات بينهم كده، مصر والأردن مش عايزين علاقات بينهم كده، مش مصر والجزائر، مصر وسوريا، مصر والإمارات، مصر والسعودية. فتلاقي كل شوية إعلام الشر بيشتغل، فما ننجرش ونبقى حاطين الأمور في نطاقها. إحنا عندنا مصريين بعملين لنا مشاكل، فما بالك يطلع حد من هذا الطيارة وهذه الجماعة كويتي مثلا ويعمل مشكلة؟ لكن نسبته كام؟ واحد أو اثنين أو ثلاثة من من من من مئات الألوف. أو دلوقتي الكويت ما شاء الله تعداد سكانها أكثر من أول بكثير، عندنا 150 ألف مصري أو 150 ألف أسرة، يعني أقول يقول نص مليون مصري هناك. لما واحد يجرى له حاجة أو اثنين يجرى لهم حاجة أو ثلاثة يجرى لهم حاجة أو عشرة حتى، من ما بالنسبتهم بالنسبة للعدد الموجود هناك ما يسواش حاجة. فننتبه، وصحيح كل مصري كرامته على لازم نحفظها وكل حاجة، بس أنا أقصد نحط الأمور في نطاقها زي ما بيحصل بين المصري والمصري. أنا بشكرك للجزئية دي تحديدا. ما نقدرش نحكم على شعب بأكمله أو علاقات دولية علشان عشان مواقف سنوية. في مصريين ومصريين بيتخانقوا، وفي كويتة وكويتة بيتخانقوا، شيء طبيعي ان تحصل خلافات، لكن ما ناخدهاش ونؤدي بيها الى انها تدمر علاقات بين بلدين او بين شعبين. دي يعني اعتقد ان دي افضل ختام ممكن اقدر اختم عليه مع حضرتك. يعني عندك حاجة تانية نقولها النهاردة يا أستاذ أحمد؟ يعني الأخبار المفرحة الحمد لله، ويا رب دايما زي ما حضرتك بتقول كده وذكرت في بداية حوارك معانا، إن إحنا نختار، إن إحنا نختار من الأخبار الحلوة المفرحة اللي نفرح بيها نفسنا ومستمعينا ومصرنا كلها. لا، كل سنة وحضرتك طيب وأهل الكويت طيبين وكل الشعوب العربية بخير، ونتمنى نلتقي ان شاء الله الاثنين اللي جاي، واحنا برضه محتارين نفس الحيره بتاعه النهارده ومش عارفين ناخد ايه ولا ايه. ان شاء الله يا استاذ. وتحيا مصر. تحيا مصر دائما. خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. سامح الموجي مخرج هذا اللقاء. وسعيت بكل مستمعينا نور السيد. انتهت معكم مصر لحظة بلحظة ومواجهة، وتبدأ معكم وتستمر فقرات وفترات وبرامج موجة البرنامج العالمي.